咱别离了。 لا نتقدم إليه عن ذلك، نحن على ما لا ينبغي. لا يمكن ان يكون هناك صلى الله عليه وسلم

ما هو جلبه؟ ماذا بقدر من غيره؟ من الثالث من جلبه؟ Thank you.

إنما هو الناس والدنيا يطوع ويخاطب العدل لا تعلم الله بذلك فلا يجد الله الا يشاء الخير هناك من حجه الخير والعجز عن الاستقرار الا تخليه خير جمعه قال تعالى من يحدث الرياء اجمع من تغن رجالا الابدان خير الغنم يكتب الغنى ومستقبلات مقاصد العمر عند زعم المكاره اللهم استطعت لا يكمل الله نفسا الا بالعلاء ومثل ذلك لو فعل مريضا ليس عنده من توجهه وخله فانه يسلم الى جهته فلا تلزمه الذمه في هذه الحال العجز ان بعض المرضى قد يقيم على سبيله في بيته وليس عنده من يعجله ويقول له ويخشى فوق الوقت يقوم على حاله ان هذا المظلوم على عجبه ان هؤلاء يجلب لا يستطيع يتوجه ويقله الى العبد لحاله ولا يتعامل في مواقع كذا تفتح الله على الخطا لا يحب الله نفسه الا بالله إن أعود لغير الدلالة على أن المكابر كم الصلاة إلى جهة سيده ولا تلزمه إلا بالتطور إن واحد كم من يصلي إلى جهة سيده عليه الصلاة والسلام على ذاته ما هو جهة سيده أو غيرها قال من كم الله بتكفير التطور وتكفير التطور قال إنسان يصلي على واحدة لعين أو فرد أو حمار من نجح الزيت لان الله يحب عليه المسلم ويعوذ بذلك كان مقاله الله ان يشهد الله التطوع الى بها الزيت لكن في حد زمن من كان يستخدمون عند الاحرام وعرض له الاسلام به ويستخدمون عند الاحرام ثم يطلق الركاب الى جهه السيرك ويكون الى جهه السيرك هذا الحديث يدل على ان الاولى والافضل ان يميل الى جهه القبله ولكن يخصص بالعامه بالتخفيف يدعي عند الاحتمال عند الاحرام ثم يصلي الى جهه السيرك ولعل الجميع مثل هذا الكون الان سميع عن النعمه ان لم الصحيحين هو ليس فيها مثل استقرار الا عند الاحرام ولكن لما استقر الى النصف ذكروا به الاجتهاد مشروعه من الاحرام والتحول الى القمه ولكن بعد ما كانت مقال من اهل الصحيحين ولا يقول لك الليل ولكن ذكر عن الاحداث والقمه يشرع به المسلم على الاحرام لأن مو قالوا الذي يذكر الله إلا الإحرامات وعلى الإحرام وسكتوا وظلوا الزواج على بعد عند الإحرام فنحن به مرة وأحسن عند الإحرام هذا أمن بالأدوية كلها نعم وأحناكم نقل غير واحد أن يحق بها لا صاحب السيارة صاحب القطار صاحب الطائرة وهو كان العلم لا لها لان الجنه كم لله من روايه كل اهله في ذلك اليوم من حتى ان منها من روايه كل اهله قال ان يريد منه يدين مع كل اهله فيجب ان يراه منه يقول يا ابن الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من الشخص من الناس باب الصلاة

ثم بنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهر ثم صنع الركعه الثانيه مثل ذلك حتى اذا قام من السنتين كبر ورفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه، فما صنع حين ابتدع الصلاه، ثم صنع كذلك حتى اذا كانت الركعه التي تنقضي فيها صلاته اخر رجله الذكرى وقعد على صفه متوجسا ثم سلم. قالوا صدق، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسه الا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. كما قال عليه الصلاة والسلام أن كان إذا قام إلى الصلاة بدأ بالتكبير، هذا تواتر عنه عليه الصلاة والسلام من أهل الصحيحة أن يبدأها بالتكبير، لهذا الحديث علي التعصب في حديث التغير الحديث من التكبير والتغير التكبير، قال عز وجل أنظر إلى الإسلام يجب أحفظ الليل حتى يتراصل هذا يجب هذا وهذا يجب هذا حتى يتراصل في مريض ويكتب العسل إلى ذا والعرض حتى تكون المسوية المستقيمة أن يهدل ويطلبون ذلك أبو السلام في هذه الأعمال يرى الضلال على المرأة البيت ثم الإحرام ثم الرجوع ثم الخميس ثم الضيف الأول ثم ساعد الحديث محمد السائب بن عمر ثم يكون قريبة أحد الأخرى ثم جاء الأقدام يصنع هو مائل من منفعة التقديم وإطلاق مستشفيت بروايات أخرى ثم أن ابن عمر وأبي حميد وأبي كلمة طلع التفرق إلى أمر الأربعة ليس زيارة عندي جيد لا الغريبين ولا الرحمين جيد ليس في العراق من الرهبين الإحرام وتطلوب الرسولين وقيام الإحسان من جاء إلى أرضيات عن نوائي في نظر إلى التقليد المرام مع التقليد إلى الجانب المرام الأربع يشكني أيضا لما حضور جيد عجبه هذا هو شيء رأس المعنى يحصل أخاء رحمه لا يرجع رأسه مقنعا ولا يحصل مقنعا ولكن بين ذلك يقول نظرة الحياة لرحله مع رأسه أنه لا يحصل أخذ السنة مع كسوة الظهر والحياة كامل لا استطاع ذلك السنة يرى يضيه على رحمته هو الذي أصابع الموضوع يهد على يديه فإذا رفعنا قد يرتفع عنا قاية في أعوار المعبد أبي مال من البيت ثم منه وإن رب ربنا ولا تحمل ومد يديه إن رفع ما دل هكذا لا يتكلم هكذا أحيانا من كذلك أو أحيانا يبين جاء هذا وهذا الأكثر أحيانا من كذلك أبو مالك يا رب ربنا الظاهر أن هذا كان تطعمه للمال ثلاثة بتعرف كان ثم المال رفع إلى أحيان الأمر وربما أصبر أحيان إلى أحيان من كبير كبير سنة أحيان من كبير أو جاء له أمر كبير سنة ثم بعد أن يكون كبير وفي أيضا قد لا على الله ناسه يمد طويلا كثير ثم عندما يمد طويلا ما يمد طويل قد يجعل بعض الناس موافقة لذلك السنة فلا بذلك مثال أن تصدر حتى يكذب ثم تركع يقول الله أكبر لا يمد طويل هو ما أهل الآن أسمع الله طويلا أبدا حتى يعطه الأمين هذا لا يمكن تكتير أمين أكدو وليس في يقين كيف يعجل في حالة تكتير بل تكتير واضح من الله أكبر إلا الله من عنده كيف يطالع فكل من يطالع يطالع نعم كيف يطالع يجب هذا إلى هذا حتى يستوي ويصدقنا لقد يجب أن يكون يجب أن يكون الناس ثم أخطاء الإسلام أخذ أول جعل غير المشكلة لما خطاء من أن إنه جار وجد دار ويصلي أخذهما وجعلهما خلفه العمل يسيء الصلاة بمسمع الصلاة أن يسيء نعم Thank you.

المراد والمراد من مراد الأصابع فلا يحكمك على بين وبين الرأي فإن مراد الأصابع الجوال الإسلام يعتبر أنه في بعض الأحيان يجب لهم زيادة حتى تكون على الذراع ولا من أعداد هناك سؤال صحيح وهو البخاري وهو معناه الموضوع لأن الآن يغلب صلى الله عليه وسلم فقال أبو عاد لا أعلم إلا إني ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حاسم هو المعنى عند جمهور أئمة الحديث فقال الله الصحابة يؤمر ويؤمر وكنا نؤمر أن نسمي نفع نفع نفع نفع نفع نفع من هذا لا تسمح لنا بعاجة المسألة الحضورية قد يكون مهيب أنا أصلي مرة صلاة الحيض أما الحادي الأخرى يتعلق به. أما ما يتعلق بالحديث فهو مضطرب والدرس الجديد قد جاء في ذلك أنهم مزيرين في مصر يجب أن السلف معه يحملون فرح أطفال الله الذي نظر سنة يقال الصلاة يضع بصره لم يضعيه سجود لأنه لا أحشى هو أضربه للذل سجود الصلاة وأبعد بعض في أقصى ولم يدخل الدولة وأمس لم يسمر آخرين من حركة الأقصى مثلا وضعي في ذلك فلا ينتهون أو لا تدعو إليه وإطلاق أمس فهم أقصاهم يدل على أن زيد من الوقت حل الصلاة فالواجب بعض الأقصى وعن رضا فيها إلى السماء بعض الحين الدعاء ولم يأخذ على وسلم يجب حتى يرخص الصلاة يضع بصره لأن يرفع دون الصلاة يعيد عيد وتحليل الدعوة في هذه الأحاديث عليه الصلاة والسلام وفي حال البيت والتشهد السنة ينظر إلى موضع إشارته إلى يد الدنيا التي على رأسه يخرجها ينظر إلى حال البيت وحال البيت يدل على أن يقول له الإشارة عن الجنود في حاجة الوضوء والقيام من الوضع السجود وقال دعوة من قدم وقال قدم هذا لا أعلم له أصلا ولا أعلم كل رواية وإنما يقول له الوضع السجود يعني لا يعتدل الوضوء فلا حاجة إلى القدم يعني في هذا قلنا أن هذا هو محل السنة وهو فقراء دين الله وانكسار وفتور بين الله سبحانه وتعالى في حال وجود الصلاة في حال قيام موضع سجود في حال الجنود إلى موضع الإشارة وأما موضع اليدين حال الجنود بين ابن عمر بن الزبير وإنما نعرف إليه هكذا وجاء بعضها على الركبتين وجاء بعضها على الفحم فقد أصابع ركبة في ثلاث حيات في هذا ثم سنة وضع على فحليه سنة وإن وضعهما على ركبتين سنة وإن وضعهما على فحليه أن المنكر مد أصابع على ركبة فأصابع ركبتين سنة ثم هذا ورد الحديث الصحيح كان والله تعالى يفعل هذا كان او هذا كان عليه الصلاه والسلام هذا كان لكن هل المتشهد يقبل اصابعه الاولى ويجب استبابه في حل العمر او يحمل قلبها مع الوسطى ويكون استبابه من حل واحد مثل الله اعلم جاء في بعض الوقت بعد الدعاء أن لا أحد من أمين وقال أنا وقال مجيدا لديه الذين أعلم المال يرضيون وقال أنه لا أرسلون فأنا يقول عن ذلك لأنه كان على كل مجيدا لديه ولما نجيب عن خلاف حاله صلى الله على الحال مدى الرجوع فرق كان صلى الله وكان بين الإحسان ويقول الأصل عدم الإحسان الأصل مرقى ما كان على الناس كما قال ذلك وعزف عليه ما له وأما حبيبي فليه ورفع رجع كل مطار من الثالث لا يخدم عليه إذا رفع عاد كل مطار من الثالث يرجع تدفع يده من النار ونصر إلى مكانهما إن كان هو مطار الرجوع على الصدر يرجع إلى مكانهما كذلك يخدم عليه رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. رواه ابو داود. والدارقطني مثله من روايه انس وللخمسه مثله من حديث ابي سعيد. واخذ مسلم في صحيحه ان عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وروى سعيد في سننه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه كان يستفتح بذلك. وكذلك رواه الدارقطني وعن عثمان بن عفان وابن المنذر على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الاسود كان عمر رضي الله عنه اذا افتتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به احيانا بمحور من الصحابه ليتعلمه الناس مع ان السنه اخفاء يدل على انه الافضل وانه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداون عليه غالبا. فان استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وابو هريره رضي الله عنه فحسن بصحه روايته. باب التعوذ للقراءه. ما من حديث الا تعلم الاستفتاح مشكله يؤمن بالله انت على الصلاه يريد شيء من ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام. وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انواع هذا يسمى العلماء اختلافا باختلاف تنوع. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عده انواع يقولها اول ما يفتح الصلاه بعدما يكبر ياتي بها ثم يستعين ثم يزول ثم يقع عليه الصلاه والسلام. وصحها ما رواه ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره اسلوب كلمه التكبير قال ما تقول انا اقول لهم مباعدين من القطارات ما بعد تبين مشركون ولكن هناك الاستفتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.